احنا شرحنا حديث انما الاعمال بالنيات وقفين عند الجمله الاخيره من الحديث وانما لكل امرئ ما نوى. الجمله الثانيه وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وتكلمنا عن هذه النيه معنى النيه معنى انما الاعمال وبعدين الالفاظ الوارده انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيه انما العمل بالنيه كنا بعضها اطلب الاعمال وبعضها واطلب النيه وبعضها جمع الاعمال والنيات وبعضها جمع الاعمال واطلب النيه وبعدين تكلمنا عن احكام النيه وبعدين تكلمنا عن المقصود بالاعمال ان هي اعمال المكلفين وانما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة لها علاقة بالجملة السابقة؟ نعم، ولكن العلماء اختلفوا مقصود هذه الجملة بالجملة السابقة. فبعض العلماء قال هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة، تأكيد لها، بمعنى هي أيضا تؤكد أن العمل بالنية، أن العمل الحاصل لما يكون بالنية. فهذا التحقق شرط الإخلاص في النية. وبعضهم قال لا، بل إنها تفيد غير ما أفادته الجملة الأولى. يبقى منهم من قال هي تأكيد ومنهم من قال هي تأكيد. والأولى أن نقول هي تأكيد، يعني معنى آخر. لأن قال يقولون تأكيد أولى من التأكيد، لأن التأكيد يدينا معنى زائد غير التأكيد. يعني كأنك أنت كلام الله تقول الكلام متأكد فيه، لا، نقول الجملة دي ليها معنى والجملة دي ليها معنى واستفاد أحكام أخرى. فقالوا إن الأولى، الجملة الأولى أثارت أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فترتب الحكم على ذلك. إذا العمل يتبع النية، لا عمل إلا بنية. وإذا نويت صلاة الظهر يبقى يثق فيها الظهر، نهاية العصر يثق فيها العصر. يبقى العمل سبب لوجود النية أو مصاحب للنية. وأما الجملة الثانية فتبين الثواب، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى قدر إخلاص في النية، والقرة الثانية أثرت أن العامل لا يحصل له إلا من نواه. فالأولى تكلمت عن إيجاد العمل، والثانية تكلمت عن الثواب الحاصل للعامل. إذا الأولى إنما الأعمال بالنيات أي بوجود العمل. العمل يجب أو يكون موجود بإيه؟ بالنية. والثانية الجملة الثانية إن ثوابك بما نويته. إن كنت مخلصا، وذلك ذكر التمهيد للكلام اللي بعد كده. الجملة دي تمهيد، فمن كان في شاف الله ورسوله فليذكر الله ورسوله. ومن كان في شاف الدنيا يفيدها وما يفيدها فليذكر الله ورسوله. يبقى الثواب خاطر بايه؟ بما نويت به. فإذا نويت بالعمل، وإذا طبعا كلام حافظ ابن رجب في تقسيم الثواب هذا. تقسيم الثواب الحاصل بالنية على حسب الإخلاص والرياء الجاف. الجملة الثانية أو النص الثاني استنباطات العلماء من هذه الجملة. استنبط العلماء من هذه الجملة الثانية عدة أحكام. أولا قال النووي أثابت اشتراط تعيين المنوي كمن عليه طواف تائفا لا يكفيه أن ينوي التائفة حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا. يعني واحد عليه صلاة تائفة كذا صلاة تائفة، فأنت تقول تصلي بقى أربع ركعات، هل يشترط تعيين المنوي؟ يعني الأربع ركعات التمرين دول للفائتة صلاة الظهر ولا للفائتة صلاة العصر؟ وهم همهم أربع ركعات. فتعيين المنوي اشترطه العلماء، وهي في الحقيقة مسألة فيها خلاف. والذي يقولون لو أن رجلا فاتته صلاة، لو أن رجلا فاتته صلاة ولكنه لم يذكر عينها، يعني هو بيقول في يوم من الايام في صلاه ما صلاهاش، بس مع طول الزمن وعهده بها يشتاق إلى صلاة الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وقال إيه يعين هذه الصلاة. اختلف العلماء في ذلك كيف يقضي هذه الصلاة، فبعض العلماء قال يصلي خمس صلوات عشان نجد الواحد يقول ايه اكيد هي ليه فائتني، يصلي الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يصلي خمس صلوات واحده من الصبح واحده من الظهر واحده من العصر واحده من المغرب. فتاتي يقول قد قضت فائته والباقي يقول له ايه ما فيه. وقال بعض العلماء بل الوقت هو الذي يعين الصلاه، الوقت يعين الصلاه، وهو يصلي صلاة ثنائية بنية الصبح، ويصلي صلاة ثلاثية بنية المغرب، ويصلي صلاة رباعية بنية صلاة وقتها، صلاة وقتها من وقت معين صلاة. وعلى هذا إن كانت ظهرا فهي إيه؟ فهي الظهر، وإن كانت الفائدة عصرا فتعينت بوقتها فهي العصر، وإن كانت الفائدة عشاء تعينت بوقتها وهي العشاء. هي المسألة خلافية في مسألة تعيين المنوي، وقد يكون هذا يعني لابد منه في بعض المسائل، لكن في مسألة جواز الفائدة يكفيه أن يعين الوقت، يعني يصلي ما عليه من صلاة فائدة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقف في ذلك تعيين وقت صلاة فائدة، فيصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. يبقى الجملة الأولى ذكرت إيه؟ أنه اشترط قدر، اشترط تعيين المنوي، اشترط تعيين المنوي. وقال ابن السمعاني: أثابت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى فيها فاعلها القربة، وإنما لكل امرئ ما له، واحد يأكل يشرب. هل الأكل والشرب قربة؟ ليس بقربة، ولكنه أمر مباح، إلا إذا كان في حالة بلغ به المقمصة، وأنه إما أن يأكل وإما أن يهلك، فحب الناس قرب. لكن واحد في الحالة الطبيعية اللي احنا فيها، يوم الصبح يفطر والظهر يتغدى والعصر يتعشى والمغرب مش عارف ايه مثلا، يعني يعني ياكل ثلاث طاقات في اليوم، ثلاث مرات خلاص اكله مباح، لا يكال ولا يعاقب عليه، لكنه نوى بهذا الطعام ان يتقوى به على طاعه الله، الى هنا تحولت العاده الى قربه. ليه؟ القطر لذلك وضع الله عز وجل، القطر لذلك القربه. كمان ياكل مثلا قد اللي يلعب يصلي يقول انا يعني محتاج ان ياكل حتى التعين على فاكل الجاد، او تصحر التعين على الصيام، عشان كده الشعور فيه بركه لانه يسال عليه. فاذا اكل قاصدا قربا اصيب على ذلك، وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذه الجمله اثارت لنا بهذه الفائده ايضا، اثارت لنا حسينا دلوقتي، اثارت لنا اشتراك تعيين المنوي، واثارت لنا أن العادات تتحول إلى قربة إذا قصد بها القربة، أو يتابع عليها إذا قصد بها القربة. وقال غيره: أثابت أن القيامة لا تدخل في النية، يعني لا يجوز أحد عن أحد في النية. النيابة يعني إيه؟ مش النيابة بتاعت المباحث، لا، النيابة يعني ينوب إنسان عن آخر. هل ينوب أحد عن أحد عن أحد في إيه؟ يعني يمكن واحد ينوي الصلاة على واحد تاني، ينوب عنه الصلاة، صلي ركعتين نيابة على أبويا، أو يصلي صلاة مرتين نيابة عن أخي، لا ما ينفعش مطلقا. اختلف العلماء منهم من منع النيابة مطلقا، ومنهم من اجازه، ويبدو يعني ان ادلته ضعيفه جدا ان اجاز النيابه في هذه المسائل، ومنهم من فصل وهذا هو الراجح، ومنهم من فصل أما الأمور القلبية فلا تصح فيها النيابة. يعني مفتحش واحد يسلم أو ينطق بالشهادتين نيابة عن أبيه الكافر. يقول أبوها مش عايز ينطق بالشهادتين طبعاً إيه؟ النيابة عنه أشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم. مفتحش. أو الأمور القلبية كحب الله والتوكل على الله والرجاء ونحو ذلك. الأمور القلبية كلها مكلف بها العبد لا يهوب أحد عن أحد. قالوا والأمور البدنية، الأمور البدنية أيضا لا يهوب أحد عن أحد فيها إلا فيما نص فيه الشرع كالنيابة في الحج فقط للمحظوظ. يعني إنسان عنده قدرة على الحج مالية وليس عنده قدرة بدنية، واحد هرب كبر السن لا يخلق على الراحلة كما جاء في الحديث ولا يستطيع أن يؤدي المناسك، فأناب عنه رجلا آخر وأعطاه تكاليف السفر وخليفة الحج وأجاب هذا جاب ينوب عنه. وأما على ذلك فلا إذا كان الله بس أشياء معينة كأنه يدور عنه مثلا في نفس الزكاة، يعني فوق دول والتحكم. هي الحقيقة النية هنا لصاحبها لكن ده وكيل مش نائم عنه، هذا يكون وكيلا. وأما بعد الموت فقالوا يجوز النيابة بعض المسائل التي ورد فيها الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. إذا كان عليه الصيام لم يتعمد ترك، يعني مش هو متعمد ترك الصيام على الموت او لا يحصل عنه، لا ده عليه الصيام صياما لعذر كمرض او سقط ولم يتمكن من ادائه، فهنا يجوز لاوليائه ان يصوموا عنه. والمساله فيها خلاف، نعم، او نظر نظرا ولم يلقه فيصومون عنه هذا الصيام. وقلنا المسألة في خلاف، بعض العلماء يرى أن الصيام الذي يهوب فيه عنه بعد الموت إنما هو صوم النذر فقط. ومن العلماء قال يجوز صيام النذر وصيام الخلق، والله أعلم الراجح لعموم أو ظهر الحديث. وأن كونه جاء في بعض الحديث من مات وعليه الصيام ينزل الصوم عن وليه، فنقول ذكر أحد أفراد العام لا يفصل العام. أن صيام النذر أحد معنى الصيام، فالصيام إذا كان لنفس أو عن رمضان أو قتل عن خطأ أو نحو ذلك فإنه يصوم عن ذلك. تعمد الترك، ترك الصيام لا، متعمد الترك هذا لا ينوبون عنه. وقال ابن عرف السلام، هذه فائدة رابعة، أفادت أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها كالصلاة التي يصليها، أن يصلي الظهر أم العصر. يعني هناك عبادات متشابهة لا تتميز إلا بالنية، يبقى لابد أن تميز أنت إيه؟ بالنية. ده ما قلنا ده خلاف مسألة تعيين الوقت. إحنا بنتكلم دلوقتي في الصلاة نفسها بالظهر وبالعصر. ايه الفرق بين الظهر والعصر؟ عدد الركعات هي الاداء كله زي بعض، يبقى لابد ان تتميز بشيء. الذي يميز الظهر من العصر النية، الذي يميز الظهر من العصر النية. قال وكذلك تشترط النية في تمييز العبادة عن العادة، في تمييز العبادة عن العادة كالغسل. الغسل واحد يغتسل للتبريد جو حر يغتسل او عشان جاي متعصب فللتنظيف، واغتسل كغسل الجنابه تماما. ايه الفرق بين غسل وغسل الجنابه؟ النيه. اذا لم يكن نوع لغسله الجنابه فان هذا الغسل لا يصح. يبقى لابد ان يميز العباده عن العاده، حتى لو كانت العاده دي حميه. يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت، رجل قام مثلا القطر يحدث هذا مع الشباب الذين يعملون في الفارس في بلاد اوروبا، ممكن يحدث هذا في الفارس، اما انهم مثلا عن مضاعف تعالى مقضيش يأكل حمية لنفسه عشان ما يحصلوش إسهاء ضحى الشغل. هذا ممكن النهار مثلا تنقطير لغاية ما روح البيت يأكل ولا يشرب. بعد ما روح طبعا هم هناك في غفلة والعياذ بالله ها ما بيعرفوش النهاردة كام الشهور العربية. فقال الواحد صاحبه وقال له ده النهاردة أول رمضان. قال له ده النهاردة يا عم بيقولوا كنت في المركز الإسلامي وقالوا له النهاردة رمضان. فراح قال لك إيه؟ طب ده أنا الحمد لله أنا النهاردة إيه دخلت في السنة خلاص يبقى أنا صالح. ها؟ لا هذا لا يصح لأنه لم يميز العادة من العبادة ولم يكن امتناعه ذلك من أي أصل. وعلى هذا يا جماعة هل يشترط قالوا بقى الحاجات اللي هي عبادات لنفسها هي عبادة لنفسها هل يشترط أن يعني اللي لازم يفهم القرآن يقرأ فيه هل يشترط أن ينوي قراءة القرآن أن يكفي أن يمسك المصحف يقرأ فيه؟ يكفي لأن هذه العبادة يعني مش محتاجة أن تكون مميزة عن غيره. فمن نسخ المصحف فقط قطر بجهة القرب مثل المصحف قرأ فيه أو قاعد يقول أسفار أو نحو ذلك فهذا لا يحتاج إلى أنه يركز في نية معينة. ومع ذلك لو قصد القربة يعني لو استحضر النية فهذا إيه أعظم أحسن. لكن يكفي بقراءة القرآن أن يتحصل على الثواب. شوف في بعض الناس الآن تبالغ هذه المسألة يقول لك أنت بتقرأ القرآن منك إيه؟ فيحتاج أن يستحضر النية. أه بقرأ القرآن بنية إن في كل حرف 10 حسنات وبنية إن يقال لي يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر ضرب في الجنة ويقعد يعدد إيه نوايا. لا ما يشترط هذا حتى لو إنك ما سمعتش الأحاديث دي خالص. بس الواحد إن يدور بس عرف إن من التعبد لله عز وجل أن تتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن وما سمعش ولا حديث في فضل قراءة القرآن. هل ينام الفضل ولا ما ينامش؟ ينام. ها؟ واحد ما سمعش الاحاديث اللي احنا قلناها شويه ديت في فضل الوضوء اللي هي مسافه الخطايا واللي يقول عطينا وكان ظلم محبين وكان وضوء وان يشفى له الذنوب والى اخره. ما سمعش الاحاديث ديت. واخر ما هو توضا عشان عرف انه مامور بالوضوء عند الصلاه. هل يحدث له هذا الثواب ام هذا الثواب؟ الثواب يحدث له هذا الثواب وان لم يخطر على خاطره او لم يخطر على ذلك. لأن هذه قربة يكفيه في أن يعلم أنها قربة لله عز وجل وهذا يكفي. وهل يصلي فضلا أن سنة هذا لابد منه وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينطبق إليها أي العبادة بمجرد الإتيان به من غير نية كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتربط بين العبادة والعمل. قال ولا يكفي في ذلك ما حدث فيه عرف كالتسبيح بالتعدد يعني واحد يقول لك طب واحد سبحان الله سبحان الله دي الآن أصبحت في إيه؟ تقال التعجب. حاجة عبادة سبحان الله. هل يسمى عليها؟ لا يسمى عليها. لكن لو قعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يجي واحد يقول لك هنا بقى لازم تميز؟ إنه لا. يا هذا إنه ما بقاش في إشكالية. لأن الآن اللي قاعد يقول سبحان الله سبحان الله. قاعد يقول ذكر. مش نقول له لأن هنا سبحان الله بقت أصبحت في العرف دلوقتي. بمعنى التعجب يبقى لابد ان تستحضر نية التسبيح والقربة نقول له لا ما يشتغل. فمين كمان مش عاملين؟ يعني قد واحد مقصود عبد الكلام ان ممكن واحد يعترض على الكلام اللي فات ان هو ايه لا يشترط في الاشياء التي تتميز بنفسها لا يشترط فيها نية القربة انما يكفي فيها الاتيان بها مجرد الاتيان بها يكفي بعدها. فيقول لك ممكن واحد يعترض في مسألة معينة وهي التي دخلها عرف يعني أذكار دخلها عرف وهي سبحان الله بالتعجب فأصبح الآن ممكن الإنسان يقولها للتعجب ويقولها للتعبد. فهل يلزم إذا قالها للتعبد استحضار النية خشية أن تلتبس لغيرها؟ نقول لا يلزم لأن صيغة الحادثة يعني واحد يشوف حاجة كده ظهرتها سبحان الله يعني ده بيقول إيه؟ تعجبا. لكن واحد جلس ها بعد الصلاة وقال سبحان الله سبحان الله هذا يقولها تعبدا لا حتى لو لم يستحضر نية التعبد ولا تتميز عن هذا يقول ومع ذلك ان الذي يستحضر نية اكثر خير يعني هو مثل غير عليه ومع ذلك لو خطبت الذكر القرب الى الله تعالى لكان اكثر ثوابا. قوله فمن كانت الزكاة الى دنيا يصيبها امراض نافعه. طبعا الحديث هنا مختصر والحديث هنا قد كنا قلنا في بعض الروايات ومن كانت الزكاة الى الله ورسوله فالزكاة الى الله ورسوله. معنى الهجره ايه؟ الترك. ومعناه في الاصطلاح وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. وانواع الهجره التي حدثت في الاسلام قسمين: انتقال من دار الخوف الى دار الامن. وهذا الحدث مع الصحابه بهجرتهم الى الحبشه. لان الحبشه ذهبوا الى بلاد كفر ايضا. لكن هذا المقصود ان هذا كان في يامنون فيه. وهو انتقال من دار الخوف الى دار الامن. والهجره الثانيه انتقال من دار الخوف الى دار الاسلام وهي المدينه كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وقتها في زمن النبي عليه السلام الهجرة تختص بالمدينة. وكان فرضا على كل انسان ان يهاجر يسلم لا بد ان يهاجر المدينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة: لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ومدينة. فهجرته الى ما هاجر اليه، متى تكون هذه الهجرة مذمومة؟ طبعا يقول هنا: من كانت هجرتهم الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها. ظهر هذا الكلام ان يكون مقصوده كاملا في الهجره الدنيا، يعني لم يهاجر الا لاجل الدنيا ولم يهاجر الا لاجل المراه. لكن لو كانت الهجره للمراه والدين، يعني دخل هيئه الايه مدعيه للمراه فقط، يعني دخل فيها الاثنين الدنيا والدين، فهل تبطل هجرته كلها؟ والله عز وجل يقول: ها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: اشعر الصيام بذنب من انتعل ذلك قاصدا للهجره الدنيا فقط، واما من طلبها يعني الدنيا مظلومه الى الهجره فانه يثاب على قصره. يعني هذا يريد الهجره فعلا من دار الكفر، وبالمره او هيشتغل القصر على ايه؟ حط على مال من البلاد اللي هاجر فيها المال فيها اكثر مثلا، يعني او هاجر من بلاد الكفر وفي هذه الهجره يعلم ان هناك امراه يرغب فيها مثلا يريد ان يتزوجها. يعني ايه مقصوده الاساسي؟ الهجره الى الله ورسوله، ولكن دخل معه هذا الشيء فهذا يكون مذموما وان كان ليس بدرجه الايه الذي ذهب خالصا للهجره الذي اخلص الهجره لله عز وجل. لكن هل تذم او لا يثاب على هجرته ابدا من كانت هجرته انتقال من دار الكفر الى دار الاسلام وله في ذلك مقصد اخر او دخل له في مقصد اخر؟ لا يذم، لا يذم ذما مطلقا. وهذا مثل من صام من اجل القربة وايه ويعني مساله حميه النفس او تهذيب الجسم عشان يكسر عشان يبقى رشيق مثلا، عشان يعمل رجيم. يعني ايه؟ قصد الصيام قربة لله عز وجل وفي الوقت نفسه الرجيم الحمية. هل صيامه باطل؟ صيامه صحيح. لكن هل هذا في نفس الدرجة نفس الثواب الذي صام من اجل قربة فقط؟ ليس كذلك، ليس كذلك. نقول: وذلك من نوى بكونه العبادة والحمية العلاج وبطوافه العباده وملازمه الغريب. يعني واحد شاف واحد يكلفه فلوس وما صدق لقاه بيطوف، فقال لك ايه ما تسيبوش يعني، فنوى ان يطوف معاه. يعني هو نوى الطواف لله عز وجل وبرضك عشان ده ما يهربش منه. فهل طوافه صحيح ام باطل؟ طوافه صحيح، ولكن ليس بايه مثله كمثل من نوى الطواف فقط، فانه اقل ثوابا من نوع العباده فقط. ومن امثله ذلك ما وقع في قصه اسلام ابي طلحه فيما رواه النسائي عن انس: كان تزوج ابو طلحه ام الاثنين فكان قضاه ما بينهما الاسلام اسلمت ام الاثنين قبل ابي طلحه فخطبها فقالت: اني قد اسلمت فان اسلمت تزوجتك فاسلم فتزوجتك. قال: وهو محمول على انه رغب في الاسلام ودخله النار، يعني هو قتل الاسلام بعد ما رغبته فيه، لكن برضه كان ايه؟ يريد ايه الزواج. وضم الى ذلك اراده تجويز المباح، فكان كمن نوى بقوله العباده والحلم. لكن طبعا بعد كده ايه؟ يحسن الاسلام. ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن. إلا لو كان مكان، ولكن بعد ذلك ثبت وحسن إسلام. فلا مانع من رغب الإنسان في شيء من الدنيا، وربنا جعل ذلك المؤلفة كلهم، جعل في نصيب الصدقات المؤلفة كلهم، يعني رغبه في الدين ومرغبه في المال، لا بأس بذلك، حتى لو كان هو مقصوده مع الدين انه يحصل على مال ويحصل على لا بأس بذلك، وبعد ذلك يحصل الإسلام. وهذا كما قلنا موجود في الآيات في عنصرة الزكاة، أن احنا نراقب الناس ونؤلف الناس على الدين. وقد قال سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني ممكن الإنسان يكون بدايته داخل لها شوية أمور مختلفة، لكن بعد ما تهذب نفسه ويتعلم ويحضر مجالس العلم ويسمع الدين ويسمع القرآن والسنة، تصفو نفسه بعد ذلك ويترك ما كان يرغب. طبعا فيه يعني واحد حكى لي قصه كده، انه كان له زوجه لا تصاب، هرب معاها كل ما يزورها ما فيش شيء. فراح لواحد من المشايخ فقال له: يا اخي انا بطلبها، يعني اعمل لها اي مكافاه. فقال له: خلاص، ان انا كل يوم هتصلي فيه هتاخد فيه في كل صلاه 5 جنيه، كل صلاه تاخد فيها 5 جنيه، بس الشهر تصلي 15 يوم في اليوم، لو في صلاه ما صليتهاش يبقى 25 جنيه مفيش، اه 25 في 30 بكام؟ 750؟ طبعا مبلغ كبير. فهي طبعا هي رغبت في ذلك، رغبت في ذلك، حافظت على الصلاه وكل وقت اول ما عيالها كمان وصلوا وقعد على كده فرق 25 جنيه كل يوم يا بلاش. لا هي فشاء الله عز وجل يعني ان يثبت قلبها. فقالت: ورأت رؤيا ان القيامة قد قامت، وان مناديا ينادي من اهل الطريق هنا، اللي ما وصلوش هنا على اهل الطريق على اليمين، وذلك الصلاه يقطع على الشمال. فهي ماشيه بقى ايه مطمنه بالصبر، بقى لها كام شهر بالصبر، ما صليتش ولا فرض، ماشي على ايه؟ على اهل الصلاه. فقالها الراجل، قال: الى اين صحفيين؟ قال: ما تقول اهل الصلاه هم. قال: لا انت خمسه جنيه على الصلاه، مش اهل الصلاه، بتاع الفلوس، بتاع الفلوس، ارجعي. قالت الصلاه طبعا، وضعت لا مش عايز حياه الصلاه، خليني مال الصلاه. فيعني الانسان قد يعني يبدا البدايه ترغيبا في امر امور الدنيا، فياتي الله عز وجل على ذلك ان يثبت قلبه. اخر حاجه بقى في هذا الباب يا جماعه، الثواب المترتب على العمل. وهذا طبعا كلام نقلته من كلام الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم ملخص، يعني واحد عمل عمل ودخله رياء، هل يثاب على ذلك العمل او ما هو قدر الثواب ان كان هناك ثواب؟ قال الحافظ ابن رجب تفصيلا: العمل أقسام، أو هذا أن يكون العمل رياء محضا، يعني لم يخطر فيه وجه الله، لم يخطر فيه وجه الله سمعة ورياء. فطبعا ده إيه عمل إيه؟ خابط من الأول، لأنه لم يخطر فيه وجه الله عز وجل، بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين كحال المنافقين في صلاتهم. فقاموا للصلاة، قاموا قتالا يراعون الناس، ولا مش عايزين ربنا، هم بس كده إيه؟ عشان يظهروا بس. وهذا طبعا يعني هذه الصفه لا تكون لمؤمن ابدا، مهما راى لا يصل الى راس المنافق الذي يقصد بين عباده كلها الناس ولا يصل بها وجه الله عز وجل. فهذه الصلاه او هذا العمل محبط، بل ان صاحبه ينال المقصد الله عز وجل. الحاله الثانيه ان يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني هو قصد بذلك وجه الله لكن دخل له ايه؟ رياء. الرياء يعني مكان عند الناس، مراءة الناس، يقصد بذلك وجه الناس، بخلاف أن يقصد بذلك شيء من الدنيا غير الرياء. يعني هنقسم المقصود إلى قسمين: قسم المراءة والمباهاة والسمعة، وقسم قصد بذلك أن ينال غرض من أغراض الدنيا. فإذا قسمه إلى قسمين، قال: أن يشاركه الرياء من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان لكنه انخالطه نية غير الرياء كأكل أجرة مثلا أو أكل شيء من الغنية نقص أجرهم ولم يقتل بالكل. يعني واحد دخل الجهاد وقصر بذلك عشان ياخذ غنيمة. يعني قصر دخل الجهاد من هيك يعلق كلمة الله. من قتل تكون كلمة الله يغير أو في تغيير. قصر بنية إعلاء كلمة الله. ولم يقصد المراعاة مش عشان يقال له شجاع وذريع. إنما قصر إعلاء كلمة الله. وفي الوقت نفسه أي برضه إيه؟ عشان ناخذ غنيمة ونكسب فيها. ونكتسب مالا. فذكر شيء من أمور الدنيا في مقصوده. فهل يأكل عمله؟ لا يأكل عمله. ينال ثواب. لكن ينقص. وقد جاء في الحديث أن الغزاة إذا تعجلوا الغنيمة فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. يعني الثواب نصف إلى الإيه؟ تلك. لكن لم يأكل بالكل. إذا ديت وقف على حسب مقصود من الدنيا. هذا مقصود من الدنيا. وعشان كده احنا قلنا في الهجرة ان كانت الهجرة للدنيا فقط هي دي مذمومة. ان كانت الهجرة للجهاد فعلا تحافظ على دينه عشان ينتقل لدرجة اخرى ولكن مقصوده امر اخر من امور الدنيا ينقص الصواب ولكن لا يسقط في الكلية. قالوا الثاني يبدأ ايه؟ في بداية العمل. بدأ العمل لله وللمخلوق بطل. بدأ العمل لله وقسم غرض من الدنيا نقص في البداية. لكن بقى واحد بدأ العمل لله ثم طرأ عليه الرياء أثناء العمل. يعني هو واحد جاهد لألاء كلمة الله لا يقصد مراعاة الدنيا وأثناء العمل وهو عمل يدرس في العدو ويغضب ترى ايه شاف نفسه ها عايز بقى بس تشوفه فالشيطان جاله يعني شوفوني بقى بشجاعهم ها فأثر في قلبه الرياء أثناء العمل. قال فإن كان باطرا ودفعه فلا يضر. يعني الشيطان جاله بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا في حرب أو في يعني وإن استرسل معناه بقى ثلاث كرات فتح عنده وإن استرسل معه ففيه خلاف هل يبطل عمله أم لا يضره. حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه نجاز بنيته الأولى وهو مروي عن القتل المصري. يعني طبعا هذا من فضل الله عز وجل أنه طالما بدأ العمل من أوله لله عز وجل يبقى هذه مدخلات شيطان وأنه طبعا المطلوب منه أنه إيه؟ أن يدفع هذه المشروعات عنه لكن المسألة الأخيرة طبعا أمر خطير. لكن الإمام أحمد ومجيء طبيعي رفقه في هذه المسألة أنه يجاد من يكفي الأولى لأن العمل بدأ به وكأنهم يشيرون بذلك إلى أن النية رب النية الكلام نحن قلناه المرة الفاتة على النية رب ولا شر فهي الركن أن يأتي في أول العمل وقد جاء به في أول العمل خالصا ها؟ والصحاب حكمها شر درجات الخوف البشر يعني لا يأتي بعمل يخالف النية كان يهرب من الغاز ونبدأ أو نحو ذلك لكن ما يداخله من ذهون النية يعني إذا زالت النية بالمرة ها فعمله صحيح ومن باب أولى إذا دخلها شيء يعني النية ما زالتش المرة لكن موجودة لكن دخلها شيء آخر هم ينجحون أن ثوابه ما زال موجودا وطبعا ومن العلماء من يقتل العمل أيضا. ما يستدل من الحديث يستدل به على انه لا يجوز الاقدام على العمل قبل معرفه الحكم فليس معرفه الحكم الشرعي على العمل واجبا سنه نحو ذلك عشان يبقى انت تقوم بالعمل كما هو مطالب لانه لا يصح نيه كان لا يرى الحكم. يستدل به على ان الغافل كالمجنون يعني لا تحريك عليه لانه لا قصد له ولا نيه فيه تحقير لامر الدنيا والسانه بهم فيه أن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث إن شاء الله الدرس القادم نكمل الحديث. طيب في كده ثلاث أربع أسئلة بس وهي نجيب عليها بسرعة. هل تشترط النية من باب العمل هل يشترط للصحابة في العمل أن يكفي أن تكون في بدايته؟ أظن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا هل النية ركن ولا شرط؟ من العلماء قال ركن يعني يبدأ يكفي في أول العمل، ومن العلماء قال شرط يعني لازم يكون مصاحبة طول العمل، وقلنا الراجح إيه؟ أنها ركن في أول العمل واستصحاب حكمها شرط في بقية العمل، بمعنى أنه إذا جاء بها في أول العمل فقد جاء بالركن. فلو ذهلت عنه أثناء العمل لا يضر، لو ذهلت النية عنه أثناء العمل لا يضر، لكن بشرط أن لا يأتي بمخالف لها كأن يقطعها مثلا، يعني نوى الظهر بعد صلى ركعتين قال لا أخليها العصر، يبقى جاء بمخالف النية، لأن شرط النية الجزم بها فلا يقطعها، وإذا لما قطعها أبطلها، يبقى بطل الظهر يصليها ولم تنعقد العصر. ليه؟ لأن شرط النية أن يأتي بها من أول العمل، وده غير حتى في السنة، السنة اللي هي من المعين لمعين. هل يجوز تغيير النية أثناء العمل؟ كما يصلي ركعتين قيام الليل ثم ينوي نيته في الركعة الأولى، يغير نيته في الركعة الأولى أن يجعلها وترا، أن هذا لا يجوز. تغيير النية أو تحويل النية من فرض لفرض أو من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة يبطل الصلاة، يعني حول النية من ظهر العصر أو من عصر الظهر أبطل الصلاة، حول النية من صلة الظهر لصلة العصر أو من صلة العشاء لصلة الوتر أبطل الصلاة، لأنه أبطل اللي يصليها ولم تنعقد الوقت. لكن قال لو حول من صلاة مقيدة إلى صلاة فقط تطوع من فقط الإيه؟ التي تجوز، يعني صلى ركعتين صلة العشاء وقال أنا خلي دول ركعتين لله وبعدين صلاة العشاء بعدين، دي تجوز، لأن هو هنا أقل التقييد فقط ولم يبطل الصلاة، الصلاة ما كانت موجودة، هذه فقط التي تجوز. الحكمة والانتباه لو أن إمام يصلي الوتر وأعلن عن المصلين أنهم يصلي ثلاث ركعات أو ركعتين يكون مقاما. لا مش هو ده الكلام. يعني لو الإمام يصلي الوتر وقال للناس أنا هصلي الوتر ثلاث ركعات، وبعدين صلى ركعتين وركع مثلا. لا بأس، هذا لا يقبل لأنه ما زالت الوتر. يعني كونه نوى أن يصلي الوتر بهيئة معينة ثم غير الهيئة لا يضر ذلك. لا يضر ذلك. وأثناء الوضوء أثناء الوضوء كثيرا ما يصدر ثم القميص على المرفقين. فيجب جزء كبير من المرفقين، فهل يعتبر ناقض المولاة؟ لا، احنا قلنا التكفير في الزمن المعتاد، يعني افرض واحد اتوضب مثلا الجو برضه خايف من وشه يقشف وبعد ما غطى وشه نشفه على طول وراح نكمل، ها؟ لا بقى مش بقى اي تكفير، قلنا تكفير في الزمن المعتاد، يعني لو سيبنا كده سيبناك بعد ما غسلت ايدك او غسلت وشك استنيت شويه يجف وجهه كثيف في الزمن المعتاد، يعني لا هو برد ولا هو حر في الزمن المعتاد، تاخد فترة دي مثلا 5 دقايق 10 دقايق، دي اللي بنقول عليها ايه؟ يعني قطعت الموالاة، يعني اللي قلنا في الزمن المعتاد عشان يجف الوجه كده في زمن معتاد لا هو حر، الحر هيقعد فترة أطول فترة أطول أو برد هيقعد فترة أطول، فمسألة التكفير هتاخد مثلا 10 دقايق في الزمن المعتاد، يبقى دي اللي نحكم عليها ان كده انقطع الموالاه لو ان جف العضو قبل الامر. ولكن لو واحد شاف الباص لا مش عايز يرجع على هدومه مثلا، يعني راح قطع وشه على طول وكمل على طول، لا لا الموضوع خدها بالعقل، يقول كم القميص بيجي بعد ما غطى ايده واحد يقول كم القميص بيجي وحقق نفسه في الحته دي، لكن هو ما زاد الوقت هذا لا يضره شيء. اخر حاجه بقى هل انت قال التسميه في الحمام الفرنجي بعد ان تزول منه بعد ايه؟ ان تزول منه نحن جارع مية في الحمام. هو تسمية الحمام جائزة بشرط عدم الجار، يعني تقول بسم الله في سرك، يعني تحرك الشفتين فقط ولا تجري. ايه ايه؟ العمامة؟ يعني هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى العمامة ابتداء بالعمامة، سواء قلنا بقى هي سنة تعبدين لكمال الهيئة أو سنة عادية لا أقل من يعطي كون يلبسها فيلبسها أفضل. لا طبعا أنا قلت لك يعني هو الخلاف هل هي سنة سنة يعني أن يفعلها سنة قربة ولا سنة عادة؟ هل هي سنة عادة؟ ف فبعض الناس يقول هي سنة عادة، لأن هي على أساس أن العرب كانوا يلبسوا العمامة، بس مش عشان كده البيئة كانت هي بتصحي كده. فعلى هذا الأساس من يلبسها يقول هذا الكلام، ومن يرى مع ذلك على أنه لو أنها سنة عادة ولبسناها حبا في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنا أصلا بحب الضباع كما الرسول كان بحب، فإحنا لو لبسنا حبا في النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أحسن. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.